وإنا إليه راجعون، أي مملوكون لله مدبرون تحت أمره وتصريفه، فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء، فإذا ابتلانا بشيء منها فقد تصرف أرحم الراحمين بمماليكه وأموالهم فلا اعتراض عليه. السؤال: لماذا كان من المناسب قول من أصابته مصيبة إنا لله، أي نحن ملك لله وعبيد لله، وإنا نرجع إليه يوم القيامة فيحاسب كلا على عمله. سادسا: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله اللام للملك، والمالك يفعل في ملكه ما يشاء. راجعون تذكروا الآخرة لتهون عليهم مصائب الدنيا. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته مصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم جرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، أخلف الله له خيرا مما أصابه. قالت أم سلمة: فلما مات زوجي أبو سلمة قلت ذلك، فأبدلني الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال: ما الدعاء المستحب عند نزول المصيبة؟ أن يقول الإنسان إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجعل رجوعنا إليك خيرا من البقاء في هذه الدنيا. سبعة: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. جعل هذه الكلمات ملجأ لذوي المصائب وعصمة للممتحنين لما جمعت من المعاني المباركة، وذلك توحيد الله والإقرار له بالعبودية والبعث من القبور واليقين بأن رجوع الأمر كله إليه كما هو له. وقال سعيد بن جبير: لم يعط هذه الكلمات نبي قبل نبينا، ولو عرفها يعقوب لما قال يا أسفا على يوسف. السؤال: ما الحكمة من تقرير هذا الدعاء عند المصائب؟ الجواب: لما يعلم الإنسان أنه راجع إلى ربه فيحتسب الأجر في المصيبة حتى ينال الأجر في الدنيا وفي الآخرة. والإنسان إذا أصابته مصيبة فلم يصبر أضاع أمرين: المصيبة لم ينتفع منها، وأضاع الأجر الكبير الذي فوته بالصبر على تلك المصيبة. معاني الكلمات: يلعنهم يطردهم، العمل بالآيات، اسأل الله تعالى الشهادة صادقا من قلبك، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ثانيا: قل عند سماع مصائب المسلمين في نشرات الأخبار إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثالثا: اسأل الله العافية، ثم احفظ الذكر المستحب عند نزول المصيبة. من أصابته مصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم جرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، أخلف الله له خيرا مما أصابه. التوجيهات: قد يبتلى المؤمن بالمصائب في النفس والأهل والمال فيصبر فترتفع درجته ويعلو مقامه عند ربه، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ثانيا: كتمان العلم، والحق عاقبته اللعن والطرد من رحمة الله. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ثالثا عالم السوء يلعنه كل اللاعن، وعالم الحق يستغفر له كل المستغفرين. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن. اللهم اجعلنا من أهل الرحمة، واجعلنا ممن ترحمهم رحمة واسعة عظيمة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا سببا لرحمة عبادك يا الله. اللهم علمنا العلم واجعله رحمة لنا، واجعلنا ممن يعلم العلم لوجهك يا أرحم الراحمين، ويرحم الخلق بنا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.